فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، فأخبر أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أصلين هامين يقامان حجة على من اعترض على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات الأسماء والصفات لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. مر بنا أن الأصل الأول أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض، والأصل الثاني هو أن الكلام في الذات الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم ذكر أمثلة تبين أيضا هذا المعنى، فقال إنه ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. وهذا يندرج على ما ورد ذكره في القرآن من المخلوقات التي أعدها الله تعالى لأهل الجنة من أصناف المطاعم والملابس والمناكح والمساكن، حيث ورد أن في الجنة لبنا وعسلا وخمرا وماء، وأن فيها لحما وحريرا وذهبا وفضة وفاكهة وحورا ومنازل وقصور. ومع هذا فإنها وإن اتفقت مع ما في الدنيا من حيث الأسماء، إلا أنها في الحقائق تختلف اختلافا عظيما. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهو بهذا يريد أن يقول: إذا كان هذا اختلاف كبير وشاسع بين مخلوق ومخلوق، أي بين ما خلقه الله تعالى في الدنيا لأهل الدنيا وما خلقه الله تعالى لأهل الجنة في الجنة، متفقة أسماؤها لكن حقائقها مختلفة، فالعسل اسمه واحد وكله حلو لكن حلاوة ولذة عسل الجنة ليست كلذة وعسل المعروف في الدنيا، بل إن اللذة في عسل الآخرة تفوقها أضعافا مضاعفة. وكذلك ما أعده الله تعالى من أنهار من لبن ومن ماء وما فيها من متع السرر وما أعده الله تعالى فيها من الحور ومن الفواكه ومن الملابس، وإن كانت هذه المعاني معروفة ومعلومة في لغتنا، لكن حقائقها تختلف اختلافا كثيرا. يقول تعالى في شأن أهل الجنة: ويطاف عليهم بآنية من فضة. وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا. فالفضة معروفة عندنا، والأكواب معروفة، والقوارير معروفة، ولكن هذا اتفاق في الاسم، والحقيقة في البهاء والحسن والجمال لا مقارنة. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. وأيضا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم من حسنهم وانتظامهم وترتيب أعمالهم وقيامهم بشؤونهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة. هذا من الملابس، ثياب سندس خضر وثياب استبرق، ويحلون بالأساور من الفضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. هذه المعاني كلها نعرفها ومعروفة عندنا، لكن حقائقها وكيفيتها هي أعظم مما نفهمه، ما فيها من اللذة وما فيها من البهاء وما فيها من الحسن، كما قال جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر ولا خطر على قلب بشر، كما يقول عليه الصلاة والسلام. فهذا فارق بين مخلوق ومخلوق. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، والفاكهة معروفة واللحم معروف، ولكن الحقائق مختلفة. وقوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. كل الثمرات أنواع أشربة وأنواع أطعمة، وهي في غاية اللذة والمتعة وحسن المنظر. ويقول تعالى في شأن عباده المتقين: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين. وكل هذه المعاني أيضا نعرفها، ولكن حقيقة ما نعرفه وما هو الواقع في يوم القيامة في الجنة الفارق بينهما أكثر مما نتصور أو نقدر، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فهذه الأمور تدل على البون الشاسع والفارق الكبير بين ما في الدنيا وما في الجنة، وهذا التفاوت الكبير بينهما في اللذة والكمال لا ينفي المعاني التي تكون عليها في الآخرة، ولا يجعلنا نقول إن هذه الآيات لا معنى لها، فنحن نؤمن أن هذا الكلام الذي جاء من عند الله حقيقة وصدق وله معنى واضح، وإن كنا لا ندرك الكيفية التي تكون عليها تلك الأمور التي أخبر الله جل وعلا عنها. وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها، بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينته لمباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. يقول المؤلف رحمه الله: إذا عرفنا هذا وهو أن هناك مخلوقات في الآخرة ولها نظائر في الدنيا من حيث الأسماء والمعاني، ومع هذا فإن بينهما فارقا كبيرا في الحقيقة والكيفية، ولا يلزم من ذلك المماثلة في الحقيقة للاتفاق في الاسم، وهذا بين مخلوق ومخلوق، فما بين الخالق والمخلوق أعظم من ذلك. فإذا كان لله تعالى أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته ويسمى بها بعض المخلوقات أو يوصف بها بعض المخلوقات، فما بين صفات الخالق وصفات المخلوق من البون الشاسع أعظم مما بين مخلوق ومخلوق. ونحن قد سلمنا أن هناك فرقا كبيرا بين أنهار الدنيا وأنهار الآخرة، وبين حور الدنيا وحور الآخرة، وفاكهة الدنيا وفاكهة الآخرة، فما وصف الله تعالى به نفسه من صفات يوجد للمخلوقين ما يتفق معها في الاسم، فإنه لا يلزم من ذلك التشبيه ولا المماثلة. فإذا كان لله تعالى يد فإنها تليق بجلاله وعظمته ولا تشبه أيدي المخلوقين، إذا كان الله جل وعلا من صفاته الاستواء على العرش فلا يلزم من ذلك مشابهته للمخلوقين، وإذا كان لله تعالى غضب ورضا وسمع وبصر ورحمة وقوة وقدرة وهذه للمخلوقين فلا يلزم من ذلك المشابهة بين الخالق والمخلوق. فالله جل وعلا له الكمال في ذاته وصفاته، وللمخلوق صفات تليق بحاله وما يناسبه، وليست كصفات الخالق. فالله جل وعلا له الكمال والعظمة التامة، وليس كذلك المخلوق، وإن اتفقوا في بعض الأسماء أو الصفات. ولهذا احترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم وعن اليوم الآخر، مع علمهم بالمباينة التي ما بين ما في الدنيا وما بين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. يقول: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فرق هم السلف وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، وهم الفرقة الناجية الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من دون تحريف لها ولا تمثيل لها ولا تكييف ولا تعطيل، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهم يعلمون أن لله تعالى أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته، وأن للمخلوق صفات تناسب حاله، ولا يلزم من ذلك أو من تلك المشابهة في الاسم أو الصفة التشابه أو التماثل في الحقيقة والكيفية، بل الله جل وعلا له صفات تليق بجلاله وعظمته من سمع وبصر ويد وعين ورحمة ومودة وغضب ورضا، وللمخلوق أيضا من هذه المعاني ما يناسب حاله، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الكيفية. فكما أن الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات، فله صفات وأفعال لا تشبه صفات وأفعال أحد من خلقه. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام. الفريق الثاني الذين زاغوا عن منهج السلف، هؤلاء أثبتوا ما أخبر الله تعالى به في الآخرة من الثواب والعقاب، من الجنة والنار والصراط والميزان وعذاب القبر ونعيمه، لكنهم نفوا كثيرا مما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الصفات أو الأسماء، مثل طوائف من أهل الكلام. وهؤلاء يؤمنون باليوم الآخر، لكنهم يجترئون على ذات الله تبارك وتعالى، فيعترضون على النصوص التي جاءت من عند الله تعالى معرفا بها نفسه لخلقه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي جاءت بلسان عربي مبين، وفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين والتابعون لهم بإحسان، ولكن هؤلاء الذين تربوا على أساتذة الفلسفة وأهل الكلام وبنوا عقائدهم على النظر في العقليات التي تمليها عليهم قواعدهم الفلسفية المبنية على كلام أناس لا يعرفون الله وأهملوا النصوص التي جاءت من عند الله، فهؤلاء اجترأوا على كلام الله جل وعلا. وقال بعضهم إن هذه الأسماء وتلك الصفات لا معنى لها، وأنها جاءت لتتلى دون أن تدل على معنى، وهذا تعطيل لها عما تدل عليه، فإنهم بهذا أهملوا قسما من كتاب الله تعالى. يقول: هل يجوز صرف الزكاة لشخص واحد فقط يريد الزواج علما بأنه فقير الحال؟ نقول نعم، الفقير يعطى ما يكفي، إذا كان إنسان يحتاج إلى 20,000 فيجوز أن تعطيه 20,000، إذا كان إنسان يكفي 5,000 أعطى 5,000 ولا تزيد عليه. هذا السائل يسأل سؤال سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم، يا نؤجل إن شاء الله. يقول: ما المقصود بقولهم إن صيام رمضان كتمان أسرارهم؟ هؤلاء الباطنية يقولون إن الصيام الموجود هذا هو بالنسبة لعامة الناس هو إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكنه بالنسبة للباطنية وخاصتهم الصيام ليس كذلك. كل في نهار رمضان واشبع وجامع واعمل ما شئت، لأن الصيام معناه أنك تكتم السر الخاص بالباطنية، ما تنشر أسرار الباطنية، هذا هو الصيام عندهم، وهذا هو من جرأتهم وتأويلهم وتحريفهم لأحكام الشريعة. كما أنهم قالوا إن الحج ليس هو الحج إلى بيت الله، وإنما السفر إلى مشايخهم، والصلاة ليست هي الصلوات الخمس، وإنما هي معرفة الأسرار. إذا كنت تريد أن تعبد الله 5 مرات باليوم معناه تعلم أسرار الباطنية، هذا هو معناها عند هؤلاء الزنادقة والملاحدة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فيلزمكم في الإرادة مثل ما لزمكم في الغضب، فإما أن تنفوا الجميع وإما أن تثبتوا الجميع. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ويثيب ويعاقب ويعاقب ويريد، ولا يتنافى هذا مع كماله جل وعلا، فرضاه وغضبه ليس كرضا المخلوق وغضبه، وإرادته ليست كإرادة المخلوق، ومشيئته ليست كمشيئة المخلوق، وهكذا في سائر صفاته جل وعلا. والقرآن نزل بلغة يفهمها عامة الناس، ولم ينزل للخاصة محصورا في أفراد معينين، وإنما نزل لأجل أن يتلوه كل مسلم، ولأجل أن يفهمه كل مسلم، لا أن يكون خاصا بفئة معينة هم أهل التأويل أو أهل التعطيل أو أهل التحريف والتكييف، وإنما نزل لأجل أن يكون هداية للناس ودلالة وإرشادا لمن نزل عليهم إلى أن تقوم الساعة، فليس حكرا على فئة معينة هم الذين يفهمون هذا القرآن، وإنما لأجل أن يفهمه كل من يفهم العربية ويتلقاه كل إنسان يريد الهدى والرشاد. فهؤلاء الطائفة بعضهم يلغي أن تدل الأسماء والصفات على معاني، وبعضهم يقول إنها تدل على معان لكن غير هي معان غير ما يفهمه العامة، وهي معان يفهمها أهل الخاصة أو خاصة الخاصة، وهذا بلا شك هو باطل غاية البطلان، لأن هذا الدين إنما جاء للناس جميعا ولم يأتي لفئة معينة تلقوا علومهم وعقائدهم عن طريق فلاسفة اليوناني أو الهندي وأضرابهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن نفسه وعن اليوم الآخر، ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب. أما الفريق الثالث فهم أسوأ من هذا الفريق الثاني، وهؤلاء نفوا عن الله تعالى ما أخبر به من الثواب والعقاب في الآخرة، وكذلك ما أخبر به عن نفسه من الأسماء والصفات كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين، وهؤلاء المشاؤون هم تلاميذ أرسطو، وهو الذي كان موجودا في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان يلقي دروسه وهو يمشي، وتلاميذه يمشون حوله فسموا بالمشائين. وهؤلاء عقليتهم ونظريتهم تشبه حال الشيوعيين في زماننا هذا، الذين ينفون أن يكون هناك بعث أو نشور أو ثواب أو عقاب، وهم موجودون في كل زمان، حتى في زماننا هذا منهم كثير بل الأكثر منهم، فينفون أن يكون هناك ثواب أو عقاب، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هذا هو منهجهم. والشيوعية التي سادت ثم بادت يقولون لا إله والحياة مادة، وكانوا قد قاموا سيطرة على قطاع من الكرة الأرضية في زمن مضى، وتلاشت دولتهم وتحافتت، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. وهكذا نرى في كل عصر ومصر، إذا قام شأن لأهل الضلال والفساد فإنه لا يستمر، فإن الله تعالى غالب على أمره، والله جل وعلا يحق الحق ويبطل الباطل. هؤلاء ينفون كل ما أخبر الله تعالى به من أمور الآخرة، وكذلك ما أخبر به عن نفسه جل وعلا. وهؤلاء منهجهم هو في غاية الفساد والضلال والانحراف. وهناك بعض طوائف يتسمون بالاسم المسلمين لكن الإسلام منهم براء، ممن هم يوجدون في زماننا هذا من الباطنية والقرامطة أتباع حمدان قرمط ونحوهم من الذين يعيشون بين أظهر المسلمين ولكنهم ليسوا من المسلمين.